بسم الله الرحمن الرحيم. ويتحدث الله تبارك وتعالى عن صفات عباد الله المتقين في جنات النعيم، فيقول سبحانه: إن المتقين في جنات ونعيم عظيم. في جنات ونعيم، في نعيم عظيم، فاكهين بما آتاهم ربهم، يعني يتفكهون ويتنعمون بالفاكهة، يعني بما آتاهم الله من النعيم من أصناف الملاذ المختلفة، كل صنف له طعم. ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، يعني ونجاهم الله تعالى من عذاب النار، نسأل الله من فضله. ويقال لهم في جنات النعيم: كلوا واشربوا هنيئا، هنيئا مريئا، تلذذ وتنعم وثناء من الله تبارك وتعالى عليهم. واشربوا شرابا سائغا، لماذا؟ جزاء بما عملتم من أعمال صالحة في الدنيا، فهذا جزاؤكم عند الله، أن تتنعموا في الجنة مع الخلود فيها. كلوا واشربوا هنيئا بما قدمتم من أعمال صالحة في الدنيا. وهم متكئون، يعني وأهل الجنة متكئون على سرر متقابلة. سرر جمع سرير، هذه السرر متقابلة، يعني هذه السرر من جلس عليها نظر إلى وجه أخيه، بعضهم لا يرى قفا بعض، وهذا من غاية التنعم والسعادة، أنه إذا جلس ونظر إلى غيره نظر إلى وجهه من إخوانه من أهل الجنة، لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض، على سرر متقابلة. وزوجناهم بنساء بيض واسعات العيون، مع حسن هذه العيون حسانهن. ثم ماذا بعد التلذذ والتناعم بالطعام والشراب والجلوس على السرر وبعضهم ينظر إلى وجه بعض مع الخلد في الجنة، هل هذا فقط؟ لا، انظر إلى ما هو أجمل من كل هذا. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم في الإيمان، رجل مؤمن وذريته اتبعته في إيمانه، يعني رجل مسلم وذريته كذلك، ولكن هذا الرجل المسلم في درجة عالية في الجنة، وذريته ليست كذلك لكنهم من أهل الجنة، ماذا يفعل الله تبارك وتعالى مع هذا الرجل الصالح؟ ألحقنا بهم ذريتهم في منزلتهم في الجنة، وإن لم يبلغوا عمل الآباء لتقر أعين الآباء بالأبناء عندهم في منازلهم، فيجمع بينهم على أحسن الوجوه. الله، انظر إلى هذا النعيم، ولدك معك في الجنة، إذا دخل الجنة وكنت أنت من أهلها يرفع إلى درجتك لتقر عينك بصحبة ولدك وأهلك في الجنة، وهذه كرامة من الله تبارك وتعالى لعبده المؤمن. وما ألتناهم من عملهم من شيء، يعني ربما خاف الرجل وقال: طيب أنا في منزلة عالية سأنزل، لا، هو سيصعد إليك، يعني وما نقصناهم شيئا من ثواب أعمالهم، وما نقصناهم شيئا من ثواب أعمالهم. ثم عقب الله تبارك وتعالى بقوله: كل امرئ بما كسب رهين. لماذا؟ حتى لا يقول القائل طيب خلاص إن شاء الله أبي من الصالحين إن شاء الله سيدفع لي عند الله وسأرفع إلى درجة عالية مع أبي أو مع أخي إذا كان من العلماء أو من الصالحين أو من العباد. لا، كل امرئ بما كسب رهين. أنت مرهون بعملك عند الله، فانتبه انتبه. وإن أحدا من الناس لا يحمل ذنب غيره من الناس، ولا تزر وازرة وزر أخرى. ثم ماذا؟ وزدناهم على ما ذكر من النعيم فواكه ولحوما مما يستطاب ويشتهى. ومن هذا النعيم أنهم يتعاطون في الجنة كأسا من الخمر، لكن خمر الدنيا، يناول أحدهم صاحبه كأس الخمر لتمام السرور. وهذا الشراب هو مخالف لخمر الدنيا، فالعقل لا يزول كحال الخمر في الدنيا، ولا يحصل بسبب شرب الخمر لغو كلام الباطل الذي ينتج عن السكر، لا، في رزانة العقل وفي كمال المتعة مع تمام التلذذ بهذا الخمر. ولا يتكلمون كلاما فيه إثم أو معصية، ويطوف عليهم في الجنة غلمان معدون لخدمتهم. ماذا عن الغلمان؟ غلمان الخادم في الجنة، كأنه في جماله وحسنه وبهائه وفي صفائه، كل هؤلاء كأنهم لؤلؤ مكنون، خادم كاللؤلؤ المكنون، فما بالكم بالسيد؟ يعني خادمك إذا نظرت إليه في الجنة كأنه لؤلؤة مكنونة، يعني مصونة في أصدافها من جمالها وحسنها وبهائها. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. والسيد أعظم من خادمه وأفضل، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنة، وأن يرزقنا النظر إلى وجهه الكريم بفضله ومنه وكرمه. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعظم.